إن الحمد لله تعالى وحده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز بذله وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقائدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله جل وعلا به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه الله اليقين وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن اتبع هداك بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوة الإيمان والإسلام، نحن الآن في أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. نحن في أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، فيها ما فيها من الخير والفضل والبركات من الله جل وعلا لعباده. فاستعينوا من اغتنم هذه الأيام المباركات، والغافل حقيقيا هو من غفل عن هذه الأيام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأوائل من الدنيا. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني أحب الأيام أو أحب الأعمال الصالحة إلى الله جل وعلا هي الأعمال الصالحة التي تكون في هذه الأيام، سواء أداء فرائض أو نوافل أو صدقة أو صيام أو غير ذلك من جميع الأعمال الصالحة. قال يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله، يعني الأيام دي العمل الصالح فيها أحسن من الجهاد؟ قال: نعم، لا يساوينا الجهاد إلا في حالة واحدة. إيه هي يا رسول الله؟ قال: في حالة أن رجلا يخرج في سبيل الله بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، هذا في درجة عالية لا يساويه ولا يساويه خالص. كما قلنا قبل ذلك، رب العزة جل وعلا اختص أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بخصوصيات معينة، جعل لها مواسم معينة ترفع فيها الدرجات وتتضاعف الحسنات وتغفر فيها الذنوب والسيئات. أنه كما قلنا أيضا للأمم السابقة كانت أعمارها طويلة، كانوا بيعيشوا مئات أو آلاف السنين. زي نوح عليه السلام قال جل وعلا عنه: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. سيدنا نوح فضل في قومه 950 سنة في عمر الدعوة بس، فما بالك بأعمار يعني كانت أعمار الأمم السابقة طويلة، وأعمار أمة النبي عليه الصلاة والسلام هو إحنا يعني أعمارنا قليلة وقصيرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين، وقال لهم ما يجوز. فأعمار أمة رسول الله أعمارها قليلة، الأمم السابقة أعمارها طويلة جدا، فكلما كثر العمر وطال العمر عمل الإنسان أعمالا صالحة، من الطبيعي أن درجاته عند الله عز وجل ترفع وتزداد. لو إنسان عاش أكثر من إنسان آخر عام أو أقل أو يقل يعمل فيه أعمال صالحة وتقبل الله عز وجل تساويها تسأل أن تثبتها، فجعلها خصوصيات. خصوصيات زي مثلا قلة الأعمال مع كثرة أجورها، زي ما قال صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان بأمة النبي عليه الصلاة والسلام يعمل أعمال قليلة صالحة يأخذ عليها أجور كثيرة، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: مثلكم ومثل أهل الكتابين من قبلكم كمثل رجل استأجر جاره، فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراءة فعمل اليوم، وقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراءة فعمل القصار، وقال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قراءة الليل فأنتم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يشبه الأمة دي والأمم السابقة زي رجل استأجر جاره، أجير معين إداله على عمله من صلاة الصبح أو من الصبح للظهر على قراءة، إداله أجر واحد. الأجير الثاني إداله من الظهر للعصر أجر واحد، والأجير الثالث إداله من العصر للمغرب أجرين، إداله أجر مضاعف. فكذلك أجر أمة النبي عليه الصلاة والسلام مضاعف، تعمل العمل القليل وتاخذ عليه أجور كثيرة. فغلبت اليهود وغلبت النصارى، قالوا: لنا أكثر عملا وأقل أجرا. قال: أما تسقط في شيء؟ قال: لا، قال: دائما بفضلي أعطيه من أشاء. بفضل الله عز وجل لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، بخصوصية عشان تثبت الأمم السابقة يوم القيامة. أيضا من ضمن خصوصيات أمة رسول الله ليلة القدر، إن ربنا جل وعلا يجعل لك ليلة واحدة خير من ألف شهر. ليلة واحدة تأخذ فيها عبادة 83 سنة وأجرك يزداد، تجد نفسك يوم القيامة درجاتك مرفوعة. ليه؟ بسبب أنك شهدت ليلة القدر وقمتها فأخذت عبادة 83 سنة. أيضا نفحات أو من خصوصيات أمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم عاشوراء، يوم واحد. إيه اللي بيحصل فيه بعد ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها وسنة التي بعدها. شوف، يوم واحد صيام يكفر ذنوب إيه؟ سنتين، السنة اللي فاتت والسنة المقبلة من عشر سنين. ويوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، يعني الإنسان لما يصوم يوم عاشوراء يغفر له ذنوب السنة الماضية. والعلماء قالوا: الحكمة في ذلك في تفضيل يوم عرفة على يوم عاشوراء. يوم عاشوراء منسوب إلى موسى عليه السلام، ويوم عرفة منسوب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان أجره مضاعفا وكأنه خصوصية في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى رب العزة جل وعلا أعطى لهذه الأمة هذه الخصوصيات دي بعد أن صلى على النبي، عشان تيجي أمة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة في المقام الأول، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم فنحن الآخرون السابقون بين أنهم أوتوا الكتاب من قبل. يعني إيه بعد صلى الله عليه وسلم؟ يعني إحنا الأمة الأخيرة، آخر الأمم التي أرسل إليها رسول الله. ولكن أنا بإذن الله جل وعلا أول الأمم يوم القيامة في الحساب وفي دخول الجنة وفي النار. والعلماء شبهوا هذا بالإنسان بيضع الطعام في إناء، بعدين فضل يحط الطعام في إناء لحد ما يطلع الإناء. طيب عايز ياخذ من الطعام اللي في الإناء ياخذ منين؟ من قعر الإناء ولا من على أعلى الإناء؟ من الطبيعي كده لو ياخذ من على الوش يصرف من أول الإناء، مع إن الطعام الموضوع في أعلى الإناء هو آخر طعام وضعه الإنسان ويأخذه أولا كما شبهه على فتى ذلك. فأمة النبي عليه الصلاة والسلام بخصوصيتها تسبق جميع الأمم يوم القيامة. ومن أعظم خصوصيات أمة رسول الله العشر الأوائل اللي احنا فيها الآن. عشان كده رب العزة جل وعلا عظمها تعظيما كبيرا. من ضمن تعظيمها أن الله جل وعلا أقسم بها، قال تبارك وتعالى: والفجر وليالي العشر. علماء قالوا أن ليالي العشر المقصود بها هي عشر ذي الحجة، يعني عشر أوائل ذي الحجة. ومعلوم أن الله جل وعلا بصفاته العظيم والعظيم لا يقسم إلا بالعظيم. طالما أقسم الله جل وعلا بهذه العشر يجب على عظمتها ومكانتها ورفعها في الدرجات عند الله عز وجل. فقال: والفجر وليالي العشر. اقسم بها رب العزة جل وعلا ايضا فضل هذه الايام وتعظيمها عند الله جل وعلا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لها بانها افضل ايام الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افضل ايام الدنيا ايه يا رسول الله؟ قال: العشر، يعني عشر اوائل الليل. قال: يا رسول الله ولا يدخلن في سبيل الله؟ قال: ولا يدخلن في سبيل الله الا رجل عفر وجهه الله. اذا النبي عليه الصلاه والسلام يشهد لها ايه؟ ان اعظم ايام في الدنيا. فيجب على الانسان ان يغتنم هذه الايام بكل الاعمال الصالحه التي يستطيع ان يفعلها الناس. وايضا من ضمن فضلها انها الايام التي ذكرها الله جل وعلا في قوله جل وعلا: ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقه من بهيمة الانعام. قال العلماء ان ايام معلومات هي ايام العشر الاوائل من ذي الحجه، في اعظم الايام في السنه الهجريه، لانها تشتمل على كل الاعمال اللي في أعمال اللي في أيام جميع السنة بتزيد عليها إيه؟ بأداء فريضة الحج. يعني حتى العلماء قالوا إنها أعظم أيام العشر الأواخر من رمضان، ولكن في نهايتها فضل كما عقد العلماء مقارنة في ذلك. قالوا أن النهار في العشر الأوائل في الحجة أفضل من النهار في العشر الأواخر من رمضان. ليه؟ لأن النهار في العشر الأواخر من رمضان فيه صلاة، فيه صيام، فيه صدقة، فيه زكاة، فيه كل الأعمال الصالحة، ولكن ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش صلاة. أما النهار العشر الأوائل من الحجة فإن فيها فعليها صلاة وصيام وزكاة وصدقة، وبتزيد عليها بإيه؟ بإن في نهارها يؤدي الإنسان فريضة الحج. أما الليالي في العشر الأواخر من رمضان تفضل على ليالي في العشر الأواخر من الحجة. عشان إيه؟ بعد ما صلى على سبيل عشان ليالي في العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة إيه؟ ليلة القدر، هي خير من ألف شهر. فهذه مقارنة عظيمة عقدها العلماء. العشر الأواخر من الحجة أيضا من جملة الأيام الأربعين التي ذكرها الله جل وعلا لموسى عليه السلام، فقال: وعد موسى 30 ليلة وأتممتها بعشر الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، عشر الأوائل من ذي الحجة أكمل الله جل وعلا فيها الدين وأتم فيها النعمة. قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد جاء رجل من اليهود إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا عمر، لقد أنزلت عليكم آية في كتابكم، لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. وهي قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال سيدنا عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت عشية يوم عرفة، وكان في يوم جمعة، فأكبر الله جل وعلا الدين وأكمل النعمة على عباده أمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام المباركات، وهي الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وكأن نهاية نزول القرآن كان متناسبا مع عيد الأضحى، كما أن بداية نزول القرآن كان متناسبا مع شهر رمضان وعيد الفطر. يجب علينا أن نغتنم هذه الأيام أحسن اغتنام. يجب علينا أن نتوب إلى الله جل وعلا وننخلع انخلاعا كاملا من الذنوب والمعاصي، كما قال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يجب علينا أن نصلح ذات بيننا كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودائما ننوه إلى هذه الأشياء لسبب واحد، هو أنك في الأيام المباركة وتحتاج إلى الأعمال الصالحة، وبالفعل الإنسان يعمل الأعمال الصالحة وقد يكون بينه وبين أخيه شيء فلا تقبل من أعماله أي شيء. لذلك لابد أن يصفي الإنسان قلبه بينه وبين أخيه تصفية كاملة، حتى إذا ما عمل أعمالا صالحة تقبل عند الله جل وعلا بفضل الله وكرمه على الإنسان. يجب علينا أن نغتنمها بالصيام على قدر استطاعة الإنسان لدى أفضل أيام الدنيا، وإن لم يستطع فيجاهد نفسه على صيام يوم عرفة، فإنه يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية والسنة المقبلة. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لمرضاته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا هلكا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا رائما إلا إلى أهله سائرا الغالب ورددته. ومن آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، هذا ما كان من خطأ عن لسان فرده من الشيطان، وكان بتوفيق فضل الله وحده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وعلى المصطفى.